بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال: باب الإجارة. الإجارة هي عقد على منفعة مباحة معلومة، عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة لمدة معلومة أو عمل لمدة أو عمل معلوم، يعني المدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم. نكرر: عقد على منفعة مباحة معلومة لمدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم. وقلنا إحنا إن الإجارة هي بيع المنافع مؤقتا، ليست على التابيد، بيع المنافع مؤقتا، فهو لا يبيع العين، وإنما يبيع منفعة العين لمدة معلومة بثمن معلوم. والمنفعة هذه إما أن تكون بزمن، مرتبطة بزمن، مثل الدار أو الأرض، وإما أن تكون مرتبطة بعمل، مثل الخياط والبنا وهكذا. أكمل يا شيخ. باب الإجارة. نعم. تصح بلفظها واحد، لفظها اللي هو الإجارة، أجرتك. طيب. ولفظ كراء، وهذا الثاني، أكرجتك. نعم. وبيع، وبيع ثلاثة، لكن لابد يكون مضافا للمنفعة، كما لو قال بعتك منفعتها لمدة كذا، يعني بالقرائن المطلوب. طيب. وبيع مضافا للمنفعة. نعم. وشروطها، أيوة، بعتك نفع داري مثلا، يعني مضافا للمنفعة مؤقتة. وشروطها ثلاثة. رقم الشروط، كل شرط ضع له رقما كبيرا. تفضل. معرفة منفعة، هذا واحد، بعرف، معرفة منفعة بالعرف، إيه؟ بحسب العرف يعني، إيه؟ كسكن دار وخدمة آدمي، هذه أمثلة. نعم. أو وصف، إيه؟ كحمل وحرث وكتابة وقود، إيه؟ وقود ونحوها. إيه؟ الثاني معرفة أجرة. طيب لحظة، طيب يا شيخ. قودنا اللي هو يعني قود، هو قود الأعمى أو قود. طيب، إذن الآن إما أن نعرفها، إذن معرفة المنفعة، والمنفعة سنعرفها إما بحسب العرف أو بحسب الوصف أو يوصف. بالعرف كسكن الدار مدة معينة، خلاص معروف سكن الدار، سكن الدار، سكن الدار، مش انك تاخذ الدار وتضع فيها بضاعه ولا تجعلها مصنع ولا تحولها الى السكنه. وخدمه ادمي، اجير، سائق او طباخ او وصف. ايوه. كحمل ابغاك تحمل، وحرث كذا، الحرف تحرث لي، وكتابه تكتب لي، اكتب لي كتابه، اطبع لي بحث، وقود تقود الاعمى الى مكان كذا، ونحو ذلك. ونحوي. الثاني، الثاني معرفة أجرة كثمن وتصح، وتصح. طيب. في أجير. الثاني معرفة أجرة كثمن، يعني مثل ما نشترط معرفة الثمن. قال، انتبه الآن سيأتي بصور ما فيها معرفة الثمن. قال: وتصح في أجير واحد أو ألف وضئر باء بطعامهما. يصح أن استأجر أجيرا، أقول تشتغل عندي ساعتين في اليوم، ساعة ثلاث أكثر أقل، بطعامك. طعامك هذه هل هي أجرة معلومة ولا يعني شبه معلومة؟ شبه معلومة، لكن تجوز. وضئر هي المرضع بطعامها. طيب، هذه باء. عندنا كذلك صور أخرى، هذه صور يتساهل فيها، تعرف الناس عليها وأصبحت شبه معلومة. ومن دخل حماما، هذا جيم، أو سفينة دال، أو أعطى ثوبه لقصار ونحوه، هاء، أعطى ثوبه لقصار. من هو القصار؟ القصار اللي هو خياط. إيش يقصر؟ خياط. غسال، اللي هو الغسال، زمان مبيض، يبيض الثوب، غسال، يدق الثوب، لأنه الغسال يمكن في زمانه مو زي زماننا، ما عنده بخار وغسيل على الجاف وغسيل على المبلول، ما عنده هذا، عنده يدق الثوب ويبيضه، مما بالدق والغسل يعني بأدواته. المهم، أعطى ثوبه لقصار يعني غسال ونحوه بلا عقد، فماذا عليه؟ عليه أجرة المثل. إذن هذه الأمور، دخل الحمام انتوا فهمتوا ايش الحمام؟ دخل الحمام واللي يدخل الحمام لازم يدفع أجرة. الحمام هنا ليس المرحاض، الحمام مكان الاغتسال، يغتسل فيه الناس بالأجرة كما كان موجودا إلى قريب، وهو ما زال الآن موجودا في بعض البلاد، لكنه موجود للترفه لأن البيوت أصبح فيها حمامات للاغتسال، أو ركب سفينة توصله إلى مكان، أو أعطى الغسال ثوبه ليغسله فله أجرة المثل. الثالث كون نفع مباحا. طيب هذا الثالث داخل مربع كبير، لابد أن يكون النفع مباحا، طعوا ألف دحين نشتري الشروط في النفع، مباحا متقوما باء. إيش يعني متقوم؟ يعني يمكن تقويمه، مقدورا عليه، نعم، يستوفى دون الأجزاء. يعني النفع نستوفيه لكن ما نستوفي أجزاء العين. يعني أعطيك الساعة، أجر لك الساعة تستعملها يوم وتردها، لكن ما أستطيع أجر لك التفاحة ويسوي فيها، ها؟ إن أكلتها راحت عليك، راحت. طيب قال الآن سيبين ما يخرج من ذلك. فقال فلا تصح لمحرم كزنا وزمر وغناء وجعل داره كنيسة، أو لبيع خمر، يعني يؤجر الدار كنيسة أو يؤجرها لبيع الخمر، كل هذا لا يصح. طب هذا لا يصح لماذا؟ لأنه غير مباح، لأنه غير مباح الألف. قال وعلى تفاحة ما يصح، ولا إجارة ما يصح التفاحة، لأنه ما هو متقوم. قال ولا إيش ثلاثة؟ ولا إجارة مشاع، ولا إجارة مشاع، لأنه ما يقدر تسليم المشاع. تقدر تسلمني أرضك المشاعة بينك وبين جارك تأجر لي الأرض كاملة؟ ما يمكن إلا بإذن الشريك. قال ولا إجارة مشاع لغير شريك. طيب ولا صابون، اقرأ يا شيخ. ولا صابون لغسل، يعني ما يأجر الصابون للغسل لأنه اشترط هو في دال يستوفى دون الأجزاء، فأما الصابون يستوفى مع الأجزاء، لو استعملت الصابون يستهلك. إيه؟ وشمع لوقود كذلك، وحيوان لأخذ لبن، يعطيه الشمع عشان يوقد ويرى سيذوب الشمع. طيب وحيوان لأخذ لبنه لا يجوز، لكن اكتبوا عندها غير الضئر، غير الضئر يعني الضئر اللي هي المرضع، غير المرضع. طيب يجوز أن تؤجر المرأة للإرضاع، صح؟ ويقول ما يجوز تأجير الحيوان لأخذ لبنه، ثم قال يجوز إلا صورة واحدة، ما هي؟ أنه تؤجر المرأة المرضع لأخذ لبنها، صح؟ ها مسكناكم، أنتم تمتهنون المرأة وتحتقرونها، يعني المرأة حيوان؟ ويقول لا يجوز تأجير الحيوان لأخذ لبنه، لكن المرأة معلش، ليه المرأة حيوان يعني؟ ها؟ والله أبشركم كلنا حيوانات، كل كائن حي يتنفس فهو حيوان، والمناطق يعرفون الإنسان بقولهم حيوان ناطق، وناطق يعني مفكر، مش ناطق يعني يتكلم، ولا الببغاء يتكلم، المقصود بالناطق يعني المفكر الذي يفكر. فالحيوان الناطق، الحيوان سيشمل الإنسان وكل كائن حي، والناطق سيخرج البهائم وكل ما ليس في مصطلحنا، فهو يعني هنا ما هي سبب ولا حاجة، لا أحد يسأل. تفضل. وتصح في حائط لوضع خشب عليه، يعني تصح الإجارة في حائط، يعني يؤجر الحائط يضع أطراف الخشب عليه لأنه هذا مباح. تفضل. ولا تؤجر امرأة بلا إذن زوجها، ولا تؤجر لا تؤجر صح، يصير لا تؤجر المرأة نفسها بلا إذن زوجها لأنها صاحبة حق، تفضل، لها عليها حق وحق الزوج. فصل. وشرط في إجارة عين، اكتبوا عنوان شروط صحة الإجارة، شروط صحة الإجارة. الشرط الأول واحد داخل مربع معرفتها، وشرط في إجارة العين. إيش إجارة العين؟ إجارة العين يعني أرض دار كذا، ما هو إجارة يخرج بإجارة العين ماذا؟ الخدمة المنفعة، إنه كانت الفاجر مثلا خياط ولا نجار عشان يقوم بعمل معين شرط في إجارة عين معرفتها، يعني معرفة العين، كيف سنعرف العين؟ برؤية، هذا ألف، أو وصف، نعم، أو وصف غير نحو أرض. يعني أما الأرض لا، ما توصف، ما يمكن، لكن العين إذا كانت ستؤجر فمن شروط صحة الإجارة للعين إما أن تعرف بالرؤية أو بالوصف إذا كانت مما يوصف، هذا هو. طيب إذا كانت لا توصف، إذن لابد من الرؤية. الثاني، الشرط الثاني، واشتمالها على المنفعة، اشتمالها على المنفعة، كيف؟ فلا تصح في سبخة لزرع، يعني يؤجره أرض سبخة مالحة ليزرع فيها ولا تصلح للزراعة، ولا زمنة لحمل، زمنة حيوان، زمن ثقيل ما يقدر يحمل، فلا تصح إجارة حيوان مريض كبير هالك ليحمل لأنه لا يستطيع الحمل. الشرط الثالث، وقدرة على تسليمها، قدرة على تسليم العين. طيب، قال بخلاف عبد، بخلاف آبق ونحوه. طيب هل يستطيع أن يؤجر العبد الآبق؟ لا، لأنه لا يستطيع تسليمه. قال وتصح لوقف من ناظره، يعني إجارة تصح لوقف من ناظره. المقصود هنا تصح لوقف، إيش يعني؟ أنك تؤجر على الوقف ولا الوقف يؤجر؟ الوقف يؤجر. يقول وتصح يعني الإجارة من ناظره. طيب وتبطل، انتبهوا الآن، معناه أن الوقف يمكن تأجيره أو لا؟ نعم يمكن تأجيره. من الذي يؤجر الوقف؟ الناظر، هذا المقصود، لأن الوقف أحيانا يكون مقصود منه الدخل فيؤجر ودخله يكون للجهة الموقوف عليها، أحيانا يكون هذا الوقف للمساكين فيؤجر والدخل يوزع على المساكين، أحيانا يكون هذا الدخل لأبناء فلان أو لأبناء الواقف فمعناه أنه يؤجر ثم يوزع هذا المال على أبناء الواقف. الآن عندنا مسألة شوية كذا يبغى لها التركيز. أفرض أن المؤجر الوقف أجر لعشر سنوات أو عشرين سنة أو ثلاثين سنة، مدة طويلة، ممكن ولا لا؟ طيب قلنا ممكن. طيب الأمر الثاني، لو أنه أجر الواقف، الناظر أجر عشر سنوات وبعد خمس سنوات مات، هو الآن أخذ الأجرة، ممكن يكون أخذ ممكن ما يكون أخذ، لكن صورنا أنه أخذ الأجرة، أخذ حق عشر سنوات ثم مات. الناظر هو مستحق للوقف، هو مستحق الآن، أخذ أكثر مما يستحق لأنه هو يستحق مدام في الحياة، فلما مات بعد خمس سنوات معناه الذي يستحقه خمس سنوات فقط، من موته سينتقل المستفيد، المال سينتقل لمستفيد آخر، صح ولا لا؟ طيب الآن إيش الحل؟ قال وتبطل يعني الإجارة بموته إن أجر لكون الوقف عليه فقط، إن أجر لكون الوقف عليه فقط. لابد من تصوير المسألة هذه قبل ما شوفوا. الناظر له ثلاث صور، ثلاث صور، إما أن يكون، لا تكتبوا بعدين أمليكم، بس اسمعوا الآن، إما أن يكون الناظر هو ناظر بشرط الوقف، يعني بشرط الواقف، يعني الواقف هو الذي شرط له النظارة، كان يقول والناظر فلان، أو يقول والناظر أكبر أولادي، أو الناظر أكبر المستفيدين، أصبح الناظر محدد بإيش؟ بشرط الواقف، هذا احتمال. الأمر الثاني، إذا يكون ناظرا بشرط الواقف فقط، يكون ناظر بشرط الواقف ومستفيد في نفس الوقت، يعني هو يأتيه شيء من الدخل، أو يكون ناظر ما هو مستفيد، مثل إيش؟ أن يقول الناظر هو قاضي البلد أو إمام الجامع الكبير، فأصبح هذا الإمام ناظر، لكن هل هو مستفيد من الوقف؟ لا. إذن الناظر صار الآن صورتين ذكرنا، إما أن يكون ناظرا بشرط الوقف مع الاستفادة مع كون من الموقوف عليهم، أو بشرط الوقف من غير إيش؟ من غير استفادة. في هاتين الصورتين ما عندنا مشكلة، يؤجر عشر سنوات والعقد صحيح، ولو مات بعد 5 سنوات العقد صحيح يمضي إلى 10 سنوات، لكن يلزم الورثة أن يردوا ما أخذه زيادة. أما إذا كان الناظر، الصورة الثالثة الناظر ما ذكرناها وما هي؟ أن يكون الناظر ليس بشرط الواقف وإنما بكونه مستحق. كيف هذا؟ طبعا هذا كلام كله مرتبط بباب الوقف اللي راح يأتينا إن شاء الله وفيه التفصيل. لكن الناظر إذا لم يعين الواقف ناظرا، من يكون ناظر؟ يصبح المستفيدين هم النظار، كل واحد ناظر بحصته. فهمتوا المسألة؟ يعني لو قال أوقفت هذه الدار على أولادي، أولاده 4، يصبح 4 هؤلاء كل واحد ناظر في حصته. واضح؟ هذا الناظر اللي هو ناظر لكون الوقف عليه لا لشرط الواقف له، هذا لا يؤجر، وإن مات يبطل العقد بموته. فهمتوا الآن المسألة؟ ما فهمتوا؟ قال الآن ما قال ولا شيء، أنا اللي أقول. الناظر 3 صور، إما أن يكون بشرط الواقف فقط ولا استفادة، أو بشرط الواقف باستفادة. هذا لو أجر 10 سنوات العقد صحيح، ولو مات بعد 2 سنين العقد صحيح. لكن طبعا إذا كان مستفيدا فليس له أن يستلم، أو ليس له أن لا يتملك إلا 2 سنين فقط، 8 سنوات هذه ردها. الثالث الذي لم يجعل له النظارة بشرط الواقف، وإنما أصبح ناظرا لكونه من المستفيدين، هذا ليس له أن يؤجر مدة طويلة. وإذا أجر ومات يلغى، انفسخ العقد. ولهذا قال وتبطل يعني الإجارة بموته، بموت المؤجر، إن أجر لكون الوقف عليه فقط. إيش معنى لكون الوقف عليه فقط؟ يعني لكونه مستحق، لكون الوقف عليه اكتبوا أي مستحق، ثم اكتبوا بعدها لا لكونه ناظرا بشرط الواقف، لا لكونه ناظرا بشرط الواقف. لا، ناظر غير مستفيد وبدون شرط الواقف، مين حطه هذا؟ كيف يصير ناظر؟ القاضي يحطه، يصير القاضي وضعه، يصير هذا ممن ليس له النظارة. معناه أنه ناظر ما هو مثل اللي عليه الوقف، يعني ليس له، ليس من شرط الواقف. يعني الآن إذا مات، إذا كان الناظر أجر مدة طويلة وهو ناظر بشرط الواقف، هذا الذي لا تبطل بموته. بس اكتب لا لكونه ناظرا بشرط فقط، بشرط الواقف فقط، أو مع الاستحقاق، أو مع الاستحقاق، يعني شرط الواقف والاستحقاق، فلا تبطل في هذه الحالة. لكن اكتب فلا تبطل ويرجع عليه في تركته، هذا إذا استلم، وإذا ما استلم فخلاص نأخذ منه. أكمل يا شيخ. في تركته يعني إيه، ويرجع عليه في تركته ما استلمه. تفضل يا شيخ. ولمستأجر أن يؤجرها لمن يقوم مقامه لا أكثر ضررا منه. طيب واضحة هذه، استأجرت الدار يجوز لك تأجرها لغيرك، تأجرها لغيرك بشرط، أنا سأقول بشرطين حقيقة، المصنف ذكر شرط وهو لا تؤجر لواحد أكثر منك ضرر، يعني أجر لك أنت أسرة 5 أنفار، ما تأجرها لواحد أسرة 20 نفر، اختلف. الشيء الثاني إذا لم يشترط عليك، أما إذا اشترط عليك عدم التأجير فلا تؤجر. طيب وإن استأجر، انتبه، وإن استأجر مدة، ضعوا ألف، استأجر مدة، يعني استأجر مثلا سيارة لمدة أو دار لمدة، اشترط علمها، هذا واحد، أن نعلم المدة، وأن يغلب على الظن، هذا الثاني، وأن يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت. واضح؟ يعني مثلا أجر الدار مدة، لازم نعلم المدة، كم المدة؟ 1 أو 2 سنوات، أن يغلب على الظن أن الدار تبقى هذه المدة. واضح؟ لكن أجر السيارة أو الدابة وقال أجرتك هذه الدابة 100 سنة، الدابة ممكن ما تعيش 100 سنة، ممكن ما تعيش 10 سنوات، فما يصح. طيب قال ولعمل، ضعوا باء، يعني وإن استأجر لعمل باء كركوب وحرث ودياس، يعني دياس الزرع، يحتاج أنه أحد يجي يدوس الزرع عشان يفصل الحبوب مثلا عن القشر، ودلالة على طريق اشترط علمه واحد وضبطه بما لا يختلف. إذن إذا استأجر شيئا للعمل نشترط أن نعمل أن نعلم ما هو العمل وأن نضبطه بما لا يحصل فيه اختلاف. طيب، ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة كأذان وقضاء، ما يجوز، ما يجوز إجارة، تعال أبغاك أجير، إيش عملك؟ إمام، إيش عملك؟ مؤذن، إيش عملك؟ قضاء، إيش عملك؟ أبغاك أستأجرك تصلي لي، تصلي عني يعني، تصلي. كل هذا لا يصح. نعم، يقول لا تصح، يقول بخلاف جعالة. الجعالة تصح إذا كان فاعله، إذا كان العمل لابد أن يكون على وجه القربة فما تصح الإجارة، لكن تصح الجعالة، كأن يقول مثلا من صلى بنا شهر فله كذا، هذا ما هو عقد إجارة، هذا إيش؟ جعالة. إذا نكتب عند قال بخلاف جعالة ورزق من بيت المال، ورزق من بيت المال معناه الإمام إذا أخذ رزقا من بيت المال، إيش الرزق من بيت المال؟ يعني عطاء من بيت المال، هذا ما هو إجارة لعدم متطوع مثلا، مرة معنا. طيب قال وعلى مؤجر وعلى مستأجر، ما الذي يلزم المؤجر وما الذي يلزم المستأجر؟ هذا الأمر أيضا نقول مرده إلى العرف، ما تعرف عليه الناس أنه من واجب المؤجر فهو عليه، وما كان تعرف عليه الناس أو نص في العقد على المستأجر عليه. اقرأ الآن ما على المؤجر. وعلى مؤجر ما يتمكن المؤجر وعلى مؤجر ما يتمكن به مستأجر من نفع، من نفع مثل إيش؟ كزمام. الزمام يعني الحبل اللي يقود به الجمل، يكون هذا على المؤجر، على صاحب الجمل. إيه، والراحل والحزام والرفع والشد والحط ولزوم البعير عشان ينزل الراكب، الآن هو يتكلم على أمثلة عصره، وعمارة دار ومفتاحها، هذه كله على المؤجر. قال لا تفريغ بالوعة اللي هي المجاري، يقول تفريغها لا تفريغ البالوعة أو الكنيف اللي هو الحمام، إن سلمها فارغة، إذا سلموا فارغة يردها فارغة. قال فعلى مستأجر، هذا باء، معنى ما هو اللي على المستأجر؟ تفريغ البالوعة أو الكنيف. هذا الكلام كله مرد العرف، لكن اليوم ستختلف، ما الذي على المؤجر مثلا إذا أجر الدار؟ ما الذي عليه؟ عليه يسلمني البيت، الشقة أو الفيلا كاملة، فيها كهرباء، فيها إضاءة، اللمبات هذه فيها ولا ما تدخل؟ ما أدري، بحسب عرف البلد سيختلف، ما ندري. العرف أنه على العموم، إذا كان أنا ما أعرف، أنا أتكلم عن بلدي، فعندنا ما أحد يأجر شقة بدون لمبات، لازم يركب اللمبات. أيوه. وطيب يركب مكيفات ولا ما يركب؟ لا يمكن في بلد ايوه يصير شرط، ايوه خلاص المساله تعود للعرف، يضبطها العرف. طيب الاثاث، لا ما هو على المؤجر، على المستاجر. دولاب المطبخ على المؤجر ولا على المستاجر؟ على المؤجر. هذا عرفكم يا اخوان، احنا عندنا غير. فهمت علي؟ الشاهد تفضل. فصل وهي عقد لازم لا تبطل. ما معنى عقد لازم؟ لا يملك أحد الطرفين الفسخ، ليس جائزا، ولهذا قال لا تبطل بموت أحدهما واحد ولا فسخه اثنين. طيب الآن خرج خلاص إلى موضوع آخر. قال وإن حوله مالك، اكتبوا من دار مثلا، إن حوله المالك من دار، أجر له الدار ثم حوله منها إلى مكان آخر، أو منعه العين، أو منعه، اكتبوا العين، هذا رقم اثنين، ولو بعض المدة فلا شيء له، يعني لو سكنوا الدار ثم أخرجه منها، أو أعطاه أجر له السيارة ثم أخذها منه ومنعه من السيارة، فعند ذلك لا شيء له. وإن لم يسكن، أيوة، وإن لم يسكن مستأجر أو تحول فعليه الأجرة. المقصود هنا إذا استلم، يعني استأجر الرجل، استأجر الشقة ثم لم يسكن فيها، هل يدفع الإيجار ولا ما يدفع الإيجار؟ يدفع الإيجار، أنا أجرت لك الشقة لكن ما تسكن، هذا شيء يرجع لك، فهمت عليه؟ أو انتقل بنفسه، لكن لو أجرت له الشقة ثم منعته من دخولها يدفع إيجار ولا ما يدفع؟ لا يدفع. طيب بماذا تنفسخ الإيجارة؟ سيذكر المصنف الآن أربعة أشياء. قال وتنفسخ بتلف مؤجرة، هذا واحد، إذا تلفت العين المؤجرة، السيارة اللي أنا أجرتها تلفت أو العمارة تلفت سقطت، وموت مرتضع، هذا الثاني، أنا استأجرت المرضع لترضع الطفل الصغير، مات الطفل الصغير ما تنفسخ، وانقلاع ضرس اكتري لقلعه، هذا استأجر طبيبا ليقلع الضرس فالضرس انقلع بنفسه، فعند ذلك تنفسخ الإيجارة. أو برئه، قال تنفسخ الإيجارة. لماذا يا أخوان؟ في كل هذه الأشياء نفسخها لتعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها، فإذا مات المرتضع ما نقدر نستوفي المنفعة، إذا برئ الضرس خلاص لا نقدر، لكن عندنا أشياء لا ينفسخ العقد بها. قال لا موت راكب، طيب لو كان استأجر الدابة فمات الراكب ما تنقطع ولا تنفسخ الإيجار ويمكن يستفيد منها غيره، أو ضياع نفقته، ضياع نفقته كيف، أو احتراق متاعه يعني بضاعته، مثلا استأجر محل فضاعت الفلوس اللي كان بيشتري بها البضاعة أو احترقت البضاعة، هل ينفسخ العقد على المحل؟ لا، هذه أشياء خارجة، يستفاد من المحل في شيء آخر. ثم قال وإن اكترى دارا، يعني استأجر فانهدمت ألف، انهدمت الدار، أو أرضا باء فانقطع ماؤها ما أصبحت تصلح للزراعة، أو غرقت جيم، خلاص لا تقولوا جيم، لا نعم، أرضا فانقطع ماؤها أو غرقت، يا هذا يا هذا، انفسخ فيما بقي. صورة ذلك اكترى دارا سكن فيها ستة شهور، بعد ستة شهور سقطت الدار يلزمه أجرة إيش؟ الستة شهور. استأجر أرضا فبعد ستة أشهر غرقت أصبحت لا تصلح، انفسخت في الباقي ويدفع أجرة ما سكنه. قال وإن تعيبت مؤجرة، يعني تعيبت العين، أو كانت معيبة من قبل عقد الإجارة ولم يعلم، اكتبوا ولم يعلم، أو كانت معيبة ولم يعلم، فما هو الذي يباح للمستأجر في هذه الحالة؟ قال فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى، إذن إن تعيبت أو كانت معيبة ولم يعلم بها، فإذا له أن يفسخ لكن يدفع أجرة ما مضى أو يبقي الإجارة تمضي. الآن انتقل إلى الأجير، أنواع الأجير، وما الذي يضمنه الأجير وما الذي لا يضمنه الأجير. الأجير تعرفون من هو؟ من هو الأجير؟ العامل، يعني مدير الشركة، ما هو أجير؟ يا سيدي الأجير يبدأ من أكبر رأس في الدولة إلى آخر واحد، كلهم أجراء، فهمتوا؟ طيب الأجير، يعني الواحد يقول أجير، لا أنا الحماني أجير، أنا أبو حسام، أنت أجير ولا ما أنت أجير؟ طيب على العموم أنت سألناك عن نفسك ما سألناك عن غيرك. طيب طيب الله يكرمك أبو حسام حبيبنا فنداعبه. أي صح صح صح. طيب إذا لا يبطل، إذا الأجير، اسمعوا الأجير أصبح عندنا، أنا إيش أسألكم هذا السؤال؟ طيب يا إخوان الأجير ينقسم إلى قسمين، إما أجير خاص أو أجير عام. خاص يعني تبعك أنت، سائق لي أنا مثلا، أو خادم عندي، أو موظف في شركتي، أو مدير في شركة، هذا أجير خاص. والمشترك، وفي عندنا أجير مشترك ما هو خاص، مثل إيش؟ محلات الخياطة والغسالين هذا مشترك، تذهب له يغسل لك الثوب فهو يعمل لك ولغيرك، خياط، غسال، نجار، يعمل لي عمل لي ولغيري، هذا يسمى مشترك. الآن المسألة هي في ماذا؟ هل الأجير الخاص لو تلف تحت يده، تلفت تحت يده عين لي، هل يضمن ولا ما يضمن؟ والمشترك لو تلف الثوب اللي أعطيته إياه ليغسله أو ليخيطه، هل يضمن أو لا يضمن؟ خلاص الآن سنعرف يضمن لما يضمن، بس احنا أثرنا السؤال عشان يثير الاهتمام الآن. قال ولا يضمن أجير خاص، ضعوا ألف، لا يضمن ما جنت يده خطأ، لكن لو تعمد يضمن. يعني معنى عندك خدامة شالت الصحن فسقط منها ولا كذا، يعني فلا تضمن إلا ما تعدت فيه، لكن لو شالته بطريقة خطأ فهي جنت. قال ويضمن مشترك ما تلف بفعله لا حرزه ولا أجرة له، ثلاث أحكام. المشترك يضمن ما تلف بفعله، إيش يعني بفعله؟ طب هل يختلف الآن المشترك عن الأجير الخاص؟ يقول يضمن ما تلف بفعله، يعني تقولوا أنتم مثلا خياط، مثلوا الآن خياط، الخياط قام يقص القماش فأفسده، هذا بفعله ولا؟ إذن يضمن. طيب الخياط قصه قصا صحيحا وخاطه خياطة صحيحة ثم علقه في المحل فسرق، هذا بفعله ولا بفعل غيره؟ فعل غيره، فعل غيره لا يتحمل. لكن إذا سرق، جئت قلت هات الثوب، قال والله سرق، أضمنه أم لا أضمنه؟ لا هو سرق، سرق ها؟ سرق وأنا مصدقه، وأنا مصدق أنه سرق، ها؟ سامحكم الله. ليش الظلم هذا؟ الآن انتبهوا معي، ترى فوتوا أنتوا الآن. قلنا ويضمن المشترك ما تلف بفعله، هذا الرجل خاط الثوب خياطة صحيحة لكن الثوب سرق من المحل، هذا بفعله ولا بغير فعله؟ بفعل غيره، هذا بغير فعله فلا يضمن. إيش بقى؟ اللي بفعله هو يقص الثوب أتلف الثوب، وهو يغسل الثوب ها قطع الثوب، هذا فعله. لكن بعد أن غسله أو خاطه سرق أو جاء فار فقربه، هذا ليس بفعله فلا يضمن. فهمت المسألة؟ قال ما تلف بفعله لا حرزه، عرفت حرزه؟ يعني سرق مثلا من حرزه، لكن إن فرط هو خلى الثوب خارج المحل فسرق، لا هذا يتحمل. لكن إذا سرق من حرزه فلا يضمن لأنه ليس من فعله. أنتم معي ولا لا؟ خلاص، لأنكم أجبتم الإجابة المطلوبة، قلنا إذا سرق يتحمل ولا يضمن، لا يضمن، لا يضمن. قال ولا أجرة له، لكن أنا في المثال قلت جئت أبغى الثوب، قال لي والله سرق، هل أستطيع أن أضمنه؟ ما أستطيع. طيب قلت أجل خلاص الله يعوض، جيت ماشي هي مع السلامة، قال تعال تعال فين الأجرة؟ أنا الثوب خيطته، هل له أجرة أم لا؟ لا ليس له أجرة. لماذا؟ لأنه لم يسلمني، لم يسلمني العمل، أنا أعطيك أجرة على ثوب تخيطه، فين الثوب اللي خطه؟ ما سلمتني شيء فليس له شيء. فهمت المسألة؟ إذن هذه ثلاثة أحكام. قال ويضمن مشترك ما تلف بفعله، ضعوا رقم واحد، لا حرزه رقم اثنين، ولا أجرة ثلاثة. هذه ثلاثة أحكام، ترى نضمنه ما تلف بفعله، ولا نضمنه ما تلف بغير فعله كسرقة من حرزه، ولا أجرة له. طيب قال ولا حجام، هي انتبه، ولا حجام واحد وبيطار اثنين، معروف الحجام والبيطار اللي يعالج الدواب، وطبيب ثلاثة اللي هو يعالج ايش؟ اللي هو الحيوان الناطق يعني. طيب والبيطار اللي يعالج الحيوان غير الناطق. قال وبيطار وطبيب حاذق لم تجني يده وأذن فيه. إذن الحجام والبيطار والطبيب الحاذق، أما طبيب قاعد يتعلم لا. يقول هؤلاء اكتبوا عندهم، لما قال وطبيب حاذق اكتبوا خاصهم وعامهم، سواء كان هذا الحجام موظف عندك حجام يحجم، أو طبيب عندك خاص ما يعالج إلا أنت، أو كان طبيبا مشتركا، فهؤلاء لا يضمنون إلا إذا جنت أيديهم، إذا جنت أيديهم، إذا جنت يده يعني جاء يجري عملية فأخطأ، مثل الخياط اللي قلنا أخطأ وأتلف شيئا، إما أزهق روحا أو أحدث علة أو عاهة فيضمن إذا جنت يده، أما إذا لم تجن يده فلا. الأمر الثاني إحنا نشترط شرطين، قلنا وطبيب حاذق قال لم تجني أيديهم، ضعوا ألف، لم وأذن له باء. معنى هذا الكلام إنه الطبيب سيضمن في حالتين: إذا جنت يده، أو عالج طفلا بدون إذن. إذا عالج طفل بغير إذن فإنه يضمن، لازم يكون أذن له. أذن له من الذي يأذن؟ مكلف رشيد. والصراحة ممكن نضيف شرط ثالث ونقول يكون الطبيب حاذق، لكن لو كان ليس ماهرا في المهنة وتطفل فيها طيب. الرابع: ولا راع، هذا رقم أربعة، ولا راع لم يتعد أو يفرط. ما معنى يتعدى وما معنى يفرط؟ التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب فعله. التعدي فعل ما لا يجوز فعله، والتفريط ترك ما يجب فعله. طيب، قال: وتجب أجرة، أيوه، وتجب أجرة لم تؤجل بالعقد. الأجرة متى تجب؟ بمجرد العقد. قال: وتستحق بتسليم عمل في ذمة. إذن الأجرة تجب بالعقد، وتستحق، وتستحق يعني يمكن المطالبة بها في ماذا؟ تستحق، اكتبوا، يعني يمكن طلبها بتسليم عمل في الذمة. وتستقر كاملة يعني بفراغ مدة ونحوه أو إنهاء العمل. إذن الأجرة متى تجب يا مشايخ؟ بالعقد. متى يمكن أن تطالب بها؟ إذا نعم، إذا سلم العمل، ونعم سلم العمل تستقر كاملة إذا انتهت المدة كاملة. طيب، هذا الكلام ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك، واضح؟ قال: وإن تسلم، آخر مسألة، وإن تسلم فاسدة في فاسدة، يعني تسلم عينا في إجارة فاسدة، تسلم عينا في إجارة فاسدة، فما الذي يجب؟ أول شيء، إيش الإجارة الفاسدة؟ يعني مثلا استأجر سيارة ولم يرها، يصح العقد هذا ولا لا؟ ما يصح العقد. طب هو أخذ السيارة واستعمل السيارة 5 أيام، هل تجب الأجرة المتفق عليها أم تجب أجرة المثل؟ لأنه ما في عقد الآن بينهم. إذا أبطلنا العقد، ركزوا معي، من شروط الإجارة أن تكون العين معلومة، فهو استأجر عين غير معلومة، فعقد الإجارة هنا فاسد، متفقون؟ في العقد قال: أجر لك السيارة اليوم ب1000 ريال، بقيت معه 5 أيام، بعد ال5 أيام حكمنا، علمنا أنه العقد فاسد، وقلنا ما العقد فاسد، هذا ليس بصحيح. طيب، و5 أيام اللي استعملها سيدفع، ما راح يدفع ال5000، سيدفع أجرة المثل. قال: وإن تسلم يعني عينا في إجارة فاسدة فأجرة مثل، فأجرة مثل، ما يضيع حق. قد تكون أجرة المثل 2000 وقد تكون 1000. طيب، قال: ونفقة، يقول ونفقة على مالك كمؤنة رد، أيضا على المالك. نفقة، يقول النفقة على المالك، النفقة هذه تكون غالبة في الحيوان، أيوة، كالدابة أو العبد أو كذا. فنفقة العين المؤجرة كالحيوان المؤجر أو العبد المؤجر على مالكه وليس على المستأجر. طيب، تكاليف الرد، رد العين بعد انتهاء الإجارة، من الذي يتحملها؟ يتحملها المالك. إذا نفقة دابة مؤجرة، اكتبه، ونفقة يعني كدابة مؤجرة على مالك مثل إيش؟ كمؤنة الرد. يصير النفقة ألف ومؤنة الرد باء. كم بقي من الوقت؟ طيب يا أخوان، خلاص، إذن ها تكاليف الرد باء، يعني يا إخوان معلش، المالك هو الذي يتحمل نفقة الدابة، مصاريفها عليه، هو أجر الدابة، إلا إذا شرط وأجرك الدابة ب100 ريال في اليوم وعليك أنت نفقتها. ومؤنة الرد، تكاليف الرد، مصاريف ردها، لو كان رد يحتاج إلى مصاريف فيتحملها أيضا المالك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.